التعامل مع كلام العلماء على أنه نصوص وأنه يعلم يعني المآل ويعلم الحال ويعلم ويستشرف المستقبل، هذا غلط. ما كانوا يعرفون طريقة انتقال العدوى بالتدقيق والتفصيل الموجودة اليوم. ثم بارك الله فيك، المتوقع كالواقع، فإذا غلب على الظن من خلال الحادثة التي تكلم عليها قاضي صفد أنه يعني سيفنى كثير من الناس، وبدأت البوادر وأهل الاختصاص قرروا ذلك، فالحجب عن الجماعة هو الذي يحبه الله. وأنا أدرك ما أقول بعد تأني وتفكير، أما جعل حوادث حصلت سابقة وجعلها كالنصوص والنص يعني من سماته أنه ثابت وأنه شامل وأن فيه العصمة، فكلام الفقهاء ليس كذلك، كلام الفقهاء ليس كذلك. وإبراز الكلمات في هذا الوقت للتشويش على فتاوى كبار العلماء هذه يعني سلبية ليست حسنة. الناس تحب وتطير بعبارات هنا وهناك ونوادر، وهذا ليس وقته حقيقة. هذا الوقت ليس إلا وقت الفتوى التي ينبني عليها عمل. هذا الكلام يعني لو أن رجلا تعبد الله به فهلك، فاسمه على من نشره. ولذا ما أحب الخوض الطويل والكلام الكثير، وقد نبه بعض إخوان الفضلاء على هذا. وأنا لا أنتقد أحدا، لكن يعني أنا أؤكد على واجب الوقت في هذا الزمان. والناس بحكم أنها ترك العمل يعني تستخدم هذه الوسائل على وجه أظنه ليس هذا وقته، وقت العبادة والطاعة. اترك كل شيء واشتغل بالعبادة والطاعة، لا تشتغل بقيل وقال ولا تشتغل بالنقلات من هنا وهناك. وهذه كلمة أنصح فيها نفسي أولا، ولا أقصد أحدا مرة أخرى، وجزاكم الله خير.